السماوات والأرض ولا يئوده يكفر بالطاغوت ويؤمن

يؤتي الحكمة من الله عليم. إن الذين ولا يأبى الشهداء إذا

التوراة والإنجيل من جامع الناس ليوم والله والله

وذريتها من الشيطان الرجيم. واذكر ربك كثيرا قالت رب أنى يكون

قل يا أهل إن ولكن كونوا

والله لا يهدي القوم الظالمين. وَمَا تُمْ